أن نرجع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله عز وجل من الشرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ستة مؤمن فأبرك هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن نؤمن بالله واليوم الآخر فوضع أفريقيا هذا سيا خلاف مغمياء القرآن والسنة. أما فلان يبخص قولي سنتك الوضخ لا قولي سنتك فهذا السبب تفرق، هذا يبقى لدى سنكوان هذا يبقى لدى سنكوان ونا جيفيزي. لا يجوز هذا، لا يجوز. سيسا دي الدين مغمياء الكتاب والسنة. والإنسان لا يستعجل، بعض الناس يستعجلون إلى أن قولي أخوك سير الحق تبلغ اللي خالف فيه أي استفقسي فيه ثم جميع شخص المسألة ستتخوف. لا، الإنسان يعني مسألة خلافية الهدوء السكينة سأشخش الشخص الأدلة بكان قصد حسن البنية إن شاء الله يغادو خير، يغادو خير لأن أنا تس لما بمجيكتيف ستتخوف سير الحق فأولا الشخص تدسمه ودماند حتى أدخوف هذا الحق. أما واحد يسنتات واحد يسنتات هنا هذا يعني صعب الاجتماع على هذا. قال أما ما يقال الآن الشيخ الفوزاني تمدخي الاجتماع واعتصموا بحبل الله ثم تمدخي الأكرافيتي للتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تمدخي نوص من صفات الكفار من كذا من كذا ثم تمدخي السوليسيون tu veux pas te diviser on reste une أمة on revient tous au Coran et à la Sunna لأن si on a tous le même مصدر si on est tous autour de la même source on va être une أمة. أما أنت تجي قال شيخ فلان لو تبيع قال شيخ فلان لو تبيع اللي على مذهب كذا لو على مذهب كذا كم يا بعضهم في المذاهب هذا يغفل اجتماع على الأمة لأن هو يشيخ لقول دو شيخ وأنت لقول دو شيخ. أما سنغبين توس على ميم سورس الكتاب والسنة سنجتمع سسا لا سوليسيون. فالاجتماع لا يكون إلا على الحق. الاجتماع اللي با بعض الناس الآن يدن دي سوليسيون بوك الأمة تجتمع سباطل tu pardonnes à lui, tu fais pas attention, ça c'est battre. Là, tous sur le haq et on sera ijtima. Et celui qui a fait une erreur, il y a tout mis l'Allah. Hada. Amma, tu essaies de trouver des solutions, min ghayr al-kitab wa-sunnah, ça marche pas. Qal, al-an il va montrer بعض الناس, ils veulent jma' al-umma lakin ala battre. Ils ont la mauvaise solution. Qal, amma ma yuqal, kullun yabqa ala madhhabih. والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه دعوة ديمقراطية واضح. هذه الديمقراطية لابلها هذا chacun fait ce qu'il veut chacun est libre et on est tous une أمة. هذا سباطل، هذا سباطل. الأساسيال هم سر الاجتماع، on se rassemble sous la nation de كذا. مثلاً on est tous des Français، on se rassemble، on est tous des partis de droite، partis de gauche، des communistes، من هذه الأباطي. هذا سباطل. فعقيدة بيت n'importe quoi. tant que tu fais partie du groupe de هذا، هذا سباطل. نحن نجتمع على كتاب الله والسنة الرسول. et on regarde pas هذا. أما هم اسمع ما يقول. يقول كل يبقى على مذهبي وكل يبقى على عقيدتي. هذا سباطل. أنت عقيدة السلف هو إلى عقيدة الأشاعرة سفا غاب عندنا سغاب شبابا مغاصم لابك هذا هذا سمبتدع سانظال فوكي فاس توبة سيفا توبة أدخل موى الوي ونسغاصم لابا أبدا. فانتبه هذه الشبهات التغم كثير. قال الشيخ الفوزان فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله حتى في مسائل الفقه. نعم الشيخ الفوزان الآن تموت كسبكس العقيدة، العقيدة سواضح حتى في مسائل الفقه. أنت تقول قول شيخ فلان هو يقول قول شيخ فلان حتى في هذا أغني كتاب السنة يقول قول الحق. أما فقهكم أصحاب المذاهب الذين قسموا الأمة وسببوا يعني فتنة والشر كما تعلمون. المتعصبة هؤلاء للمذاهب إذا في الشر، فلان سا مالكي، فلان سا حنفي، فلان سا حنبلي، فلان سا شافعي، في الفقه اختلفوا، ثم يختلف حتى في العقيدة، حتى في العقيدة كما تعلمون. لكن في الفقه لوي يسوي مذهب معين، سكيد الإمام أبو حنيفة إلا اسمه، هذا خطأ. حتى في الفقه دو أغفنير القرآن والسنة، لأن الفقه كتاب السنة، الصلاة، الحج، الوضوء، الصيام، توسع مبني على القرآن والسنة. فلماذا تشري أن شيخ بختكلي؟ لا يجوز لك. C'est un khilaf, on revient au haq, walaw sa khalifto shaykh, walaw sa khalifto madhhab. C'est comme ça que la umma va rester wahida. Amma kul wahid yata'assab, yani li madhhab ou li shakhs mu'ayyan, hada fa fa'du tafarruq. Hatta qalu من كثرة الاختلاف أصحاب المذاهب أنه في الزمن القديم في المسجد الحرام إذا لم يكت محراب، انظر التفرق، دقاء مسجد مسجد الحرام يا بكت خمام، إمام للحنابلة، إمام للحنفية، الإمام للمالكية، الإمام الشافعي، ساكن الإمام الحنفي الحنبلي أبدا، الشك إلى نار، انظر التفرق، لا يجوز هذا. فقام الجد، قام الجد حتى جاء شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وأقام التوحيد. يزول به هذا، يزول الآن ما بيتم الخدوان، هذه السنة. أما الصبيدو هذا كتخمام، فقام الجد. نحن تلفوا الآن عندنا ذاك نطق صورة، شوف هذا سامسجد تشيخ، هذا سامسجد ماروكان، هذا سامسجد أرجيري، هذا سامسجد ما أدري إيش إلى آخره. تفرق لا يجوز، لا يجوز. أما الجد ستجمع الأمة، أما صافي دي بارتي هكذا. إمام مثلا تي لي تشيخ يسوي على خطأ، لو تشيخ يسوي الماروكان يسوي الأرجيري يسوي، وهكذا. لا يجوز هذا، هذا سيستو صورة لكن لو شارجي. بإذن الله إذا استطعنا نكمل الأصل الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.